اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة ولا نحرمه بسبب ما يفعله بعض الجهلة فيه، فمعلوم أن الحج في أيامنا هذه ومن قبل يحصل فيه منكرات من بعض الجهلة، حتى إنه ومنذ زمن قال بعض العلماء ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، كل هذا لم يكن سببا لتحريم الحج أو منع الناس منه، كذلك سائر العبادات، كذلك المولد إن حصل فيه منكرات من بعض الجهلة فلا نحرمه على الإطلاق، بل نحرم ما يفعله الجهلة فيه مما يخالف دين الله. ثم إن حصل فساد في مسجد، أيغلق المسجد أم ينهى عن الفساد الذي فعل فيه؟